الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع الدرس الرابع عشر بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمرة، وقد بدأنا في ركن السعي بين الصفا والمروة، وتكلمت في الدرس الماضي عن أصل مشروعيته، ونبدأ في حكمه. اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة إلى ثلاثة آراء، أو إلى آراء ثلاثة. المذهب الأول ذهب ابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن السعي ركن من أركان الحج. يبقى مذهب بعض الصحابة ومذهب الإمام مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. في مذهب بيقول ركن، ومذهب بيقول واجب، ومذهب بيقول سن. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ اللي بيقول ركن المذهب الذي يقول ان السعي بين الصفا والمروه ركن من اركان الحج، يبقى معنى ذلك ان من تركه فقد بطل حجه، لان ترك الركن يبطل ايه؟ يبطل الحج. اما اللي بيقول واجب، اللي بيقول ان هو واجب مش ركن، يبقى معناه إن هو إن تركه فإن حجه يكون صحيحا، لكنه يجبر بدم. اللي بيقول واجب يبقى يجب عليه إيه؟ دم، لكن حجه صحيح. أما اللي بيقول ركن لا، ده حجه باطل ولا بد من الإعادة. أما اللي بيقول سنة فإذا لا حجه باطل ولا عليه إيه؟ ولا عليه دم. طيب، ذهبوا إلى أن السعي ركن من أركان الحج، بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة بطل حجه ولا يجبر بدم ولا غيره، واستدلوا لمذهب بهذه الأدلة. طب أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى أن السعي ركن من أركان الحج، الدليل الأول روى البخاري عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. شوف، خلي بالك معاي، فوالله ما على أحد جناح. ده مين اللي بيقول؟ عروة بيسأل السيدة عائشة، بيقول لها ربنا يقول في كتابه العزيز: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. ونفي الجناح يعني إيه؟ يعني نفي للإثم، وهذا لا يدل على الفرضية. يعني ربنا بينفي في هذه الآية الإثم عمن تطوف طاف بين الصفا والمروة، أو سعى بين الصفا والمروة، وكون إن هو نفى عنه الإثم ده لا يدل على الفرضية بل ولا يدل على الوجوب. ده دي فهم مين؟ فهم عروة. فبينت له السيدة عائشة رضي الله عنها أن فهمه من الآية فهم خاطئ، وإن ده مش معناه إن اللي يسعى يسعى، واللي ما يسعاش ما يسعاش. فقالت له إيه السيدة عائشة؟ هو بيقول لي: فوالله ما على أحد جناح يتطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي. السيدة عائشة قالت له إيه؟ بئس ما قلت يا ابن أخي، أنت فاهم غلط، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما. يبقى معناه إن اللي يطوف يطوف واللي ما يطوفش ما يطوفش، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى فلا جناح عليه أن يطوف بهما وفلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو بفهمك كده يبقى اللي يطوف ما فيش مشكلة واللي ما يطوفش ما فيش مشكلة، لكن يا قالت له لا فهمك غلط. وبينت له سبب الآية وسبب النزول من الأمور التي يفهم منها تفسير الآية والمراد من الآية. فقالت له إيه بقى؟ إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف به، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله عن ذلك فقالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قالت له ده السبب في نزول الآية، إنه كان ناس من الأنصار قبل الإسلام كانوا بيروحهم لما يطوفوا حول الكعبة كانوا يمرون على الصنم اللي اسمه إيه؟ مناه. فلما أسلموا حسوا إن في حرج إن هم يروحوا يطوفوا بين الصفا والمروة خشية أن يكون فعلهم هذا شبيها بفعلهم في الجاهلية قبل الإسلام، فهم تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة أو الطواف بين الصفا والمروة، لأن السعي بيطلق عليه طواف أيضا، يقال الطواف حول الكعبة والطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه إيه؟ أن يطوف بهما لرفع الحرج الذي تحرجوا منه، ولا يدل على أن الأمر اختياري، لا يدل على أن الأمر اختياري. ولذلك احنا دايما نقول يا حضرات ما تصلوا على الحبيب محمد، ركز أو معاي لأن دروس الفقه مهمة، وأنا دايما أقول الدين أصلين اثنين أو بيقوم على أصلين، العقيدة والشريعة، العقيدة والشريعة، فلابد نتعلم العقيدة الصحيحة ولابد وأن نتعلم أحكام الشريعة اللي احنا هنتعبد بها لله سبحانه وتعالى. فدي اللي بيخلينا دايما نقول لما نيجي نفهم الكتاب والسنة نفهمهم أو نفهمهما بفهم سلف الأمة. سلف الأمة اللي هم مين؟ الصحابة، مش سلف الأمة دول جماعة ولا حزب، لا، السلف هم إيه؟ الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وماشي مع السياق. ايوه نعم. لا هربانه شويه يعني. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني للجمهور على ان السعي ركن، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. السيدة عائشة اللي بتقول بتقسم أن الإنسان الذي لا يسعى بين الصفا والمروة فإن حجه إيه؟ لم يتم، يبقى ناقص، يبقى باطل. يبقى ده دليل على أن السعي بين الصفا والمروة إيه؟ ركن من أركان الحج. الدليل الثالث، وعن حبيبة بنت أبي تجراء إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره لا يدور في وسطه من شدة سعيه حتى إني لا أقول إني لا أرى ركبتي وسمعته يقول، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أسعوا أو اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فإن الله إيه؟ كتب عليكم السعي. رواه ابن ماجه وأحمد والشافعي وصححه العلامة الألباني، والحديث صحيح وثابت ويثبت أن الله كتب إيه؟ كتب السعي، وهذا يدل على أنه ركن. ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت. ده المذهب الأولاني اللي هو مذهب الجمهور. المذهب الثاني، وذهب ابن عباس أيضا مجموعة من الصحابة وأنس وابن الزبير وابن سيرين ورواية عن أحمد إلى أنه سنة لا يجب بتركه شيء، بس ده رأي إيه؟ مرجوح، بيقول إنه هو سن. دليلهم إيه؟ فلا جناح علي أن يطوف بهما. قال لك ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح. استدلوا بإيه؟ بعموم الآية. وإنما ثبتت سنية بقوله من شعائر الله، وروي في مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهذا إن لم يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيرا. ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كرما. المذهب الثالث، وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن إلى أنه واجب وليس بركن لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم، ورجحه ابن قدامة صاحب المغني. يبقى في عندنا ثلاث مذاهب، الجمهور قال إيه؟ ركن، وبعض العلماء قال سنة، والبعض قال واجب. الحج بينقسم إلى ثلاثة أقسام، أركان وواجبات وسنن. أما الأركان فإن ترك الركن يبطل الحج، وأما الواجبات فإن ترك الواجب يجب في تركه دم، يجبر بدم، وأما السنة فلا شيء في تركها. طبعا إذا نظرت إلى أدلة الجمهور تجد أن أدلة الجمهور إيه؟ أقوى. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ده دي في مكان تاني. نشوف معناها. طيب، شروط السعي، عايزين نعرف زي ما قلنا شروط الطواف بالبيت، فإن السعي بين الصفا والمروة له إيه؟ له شروط. أول شرط، أول شرط في السعي أن يكون بعد طواف، يعني السعي بين الصفا والمروة دايما بيكون بعد إيه؟ بعد الطواف بالكعبة. يعني ما ينفعش تقول اما اروح ايه اسعى بين الصفا والمروة الاول وبعدين اطوف، لا، الطواف ثم ايه؟ ثم السعي. اثنين، ان يكون سبعة اشواط، رايح شوط وراجع شوط. ثلاثة، وان يبدأ بالصفا ما يبدأش بالمروة، لان الرسول قال ابدأ بما بدأ الله به، قال تعالى إن إيه؟ إن الصفا والمروة، وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. الشرط الرابع، وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله خذوا عني مناسككم. فلو سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة وختم بالصفا أو سعى في غير المسعى بطل سعي. ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة، يعني مش شرط أن أنت تطلع على الجبل نفسه، يكفي أن أنت تلمسه برجلك في مقدمته، ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب، فلو ترك شيئا لم يستوعبه لم يجزئه حتى يأتي الممر أو الشوط أو الطريق اللي ما بين الجبلين، لابد تجيب نهايته ورجلك تلمس الجبل من هنا والجبل من هنا، والأفضل إنك تطلع عليه ولو على طرفه الأفضل. عشان تتأكد إن أنت جبت الشوط صح وكامل. أما الموالاة في السعي، هل يشترط الموالاة في السعي؟ يعني لابد تجيب الأشواط وراء بعضه؟ قال لك ولا تشترط الموالاة في السعي، فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو أقيمت الصلاة فله أن يقطع السعي لذلك، فإذا فرغ مما عرض له بنى عليه وأكمله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول فتنحى ودعا بماء فتوضأ ثم قام فأتم على ما مضى، رواه سعيد بن منصور. كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، يعني لا يشترط إن أنت تجيب أشواط السعي كلها وراء بعضه. إذا طرأ طارئ، كان أردت أن تدخل الحمام، أو كان أردت أن تجدد الوضوء، أو تعبت تعبا شديدا لا تستطيع المواصلة وأردت أن تستريح دقيقة أو دقيقتين أو قليلا من الوقت، لا بأس. كما لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، يعني لا يشترط أن أنت تجيب السعي بعد إيه؟ بعد الطواف مباشرة. يعني ممكن تطوف في الصباح وتسعى بعد العصر أو بعد العشاء مثلا، يعني قال لك كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. قال في المغني، قال أحمد لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي، وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي، وفعله القاسم وسعيد بن جبير. لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيهما بينه وبين الطواف أولى. وروى سعيد بن منصور أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام، قضت طوافها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة، يعني كانت يعني ملانة قوي، فكانت على ما تمشي الشوط يعني خلاص، فقعدت تطوف إيه ثلاث ايام اهو ان سوده زوج عروه بن الزبير سعت بين الصفا والمروه فقضت طوافها في ثلاثه ايام. وذهب اكثر اهل العلم الى انه لا تشترط الطهاره للسعي بين الصفا والمروه. جمهور العلماء على ان الطهاره شرط للطواف حول الكعبه وليس شرطا للسعي بين الصفا والمروه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، حتى تغتسلي. رواه مسلم. وقالت عائشة: وأم سلمة إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطوف بالصفا والمروة. روى سعيد بن منصور: وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا. طب عملية المشي والركوب، هل لابد يركب ولا هل لابد يمشي ولا يجوز أن هو يركب؟ يجوز السعي راكبا وماشيا، والمشي أفضل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أنه مشى، أنه صلى الله عليه وسلم مشى، فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه وليسألوه. قال أبو الطفيل لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا، قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه. فلما كثر عليه الناس ركب، والمشي والسعي أفضل. رواه مسلم وغيره. والركوب وإن كان جائزا إلا أنه مكروه لغير ضرورة. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. وعند المالكية أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد إن لم يفت الوقت، وإن فات فعليه دم، لأن المشي عند القدرة عليه واجب. وكذا يقول أبو حنيفة. وعللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الناس وازدحامهم عليه وغشيانهم له، وهذا عذر يقتضي الركوب. يعني عند المالكية والأحناف إن المشي واجب، وأنه لا يجوز أن يركب الإنسان في الطواف بين الصفا والمروة في الطواف حول الكعبة وفي السعي بين الصفا والمروة إلا لعذر شرعي. وقالوا إن النبي لما ركب ركب لإيه؟ ركب لعذر. ويندب المشي بين الصفا والمروة فيما عدا ما بين الميلين، فإنه يندب الرمل بينهما، اللي في منطقة كده يندب عند الميلين، يندب السعي اللي هو الرمل. وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه، وفيه أن النبي سعى حتى إن مئذره لا يدور من شدة السعي. وفي حديث ابن عباس: والمشي والسعي أفضل، أي السعي في بطن الوادي بين الميلين والمشي فيما سواه، فإن مشى دون أن يسعى جاز. طب لو واحد مشي ولم يرمل أو ولم يرمل، فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة ثم قال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله يسعى، فأنا شيخ كبير. وهذا الندب في حق الرجل. أما المرأة، المرأة يا أخواني ملهاش إلا إيه؟ إلا المشي بس. المرأة ملهاش إيه؟ ملهاش سعي. أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي، بل تمشي مشيا عاديا. روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت، أنها قالت: وقد رأت نساء يسعين، أما لكن فينا أسوة؟ ليس عليكن سعي. أيوة نعم، خشية الفتنة، يعني المرأة لا تسعى خشية إيه؟ خشية الفتنة. ما تقوليش ده احنا في مقدسات ومش في مقدسات والإيمانيات عالية ومحدش هيفتن. لا، الشيطان قاعد لك في أي مكان. إن الشيطان لكم عدو، الشيطان للإنسان بالمرصاد، وخاصة في فتنة النساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إنها الفتنة التي تفسد العلماء وتفسد الأولياء وتفسد الصالحين وتفسد العباد، تفسد كل شيء. فأنت ما تقوليش بقى ده احنا في مناسك وفي روحانيات. انتوا عارفين قصة الراهب، والدنيا ملانا بلاوي، ربنا يسترنا جميعا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، آمين يا رب العالمين. قال لك: يستحب ويستحب الرقي على الصفا والمروة. يعني الأفضل إنك تطلع برجليك على جبل الصفا، المكان محدد ومعروف، هو ما عادش في جبل، هو مكان الجبل، يعني مكان الجبل سايبين حتة كده مكشوفة كده زي من أرضية الجبل، فبتطلع على الجبل ده وبتطلع على الجبل ده. يستحب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا مع استقبال البيت. يعني لما تطلع على الصفا تدي وشك للكعبة وتدعي، ولما تطلع على المروة تدي وشك للكعبة وترفع إيديك وتدعي مع استقبال البيت. فالمعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من باب الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى أتاها، فرقى عليها عليه الصلاة، حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وعن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. شوفوا يا أخواني، ما تصلي على الحبيب. الدعوة دي استوقفتني جدا لما قرأته، استوقفتني لما فيها واستوقفتني لقائلها. قائلها من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انتوا عارفين عبد الله بن عمر من أجل صحابة الرسول محمد، له منزلة كبيرة جدا في الإسلام. من أشد الصحابة تأسيا بالنبي محمد. ومع ذلك خلي بالك بقى معايا كده من الكلمة اللي جاية دي، أنا بقول لك الكلمة دي ليه؟ عشان ما تأمنش على نفسك وما تقولش أنا لي مكانة أو لي منزلة أو أنا وصلت. بعض الناس يقول لك إيه، أنا وصلت خلاص، أنا لي مكانة عند ربني، مش خايف، أنا عمري ما خاف على نفسي. لا يا حبيب قلبي، تنك خايف على نفسك لما تخرج روحك وتقابل الملك، وخاف على نفسك من القبر كمان، وخاف على نفسك من الحساب بين يدي الله. يعني ايه قامت بالواجب خلاص؟ طبعا لابد يعمل كده، ولو ما عملش كده بقى راح في داهية. الله يكرمك يا عم حسن، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الدعاء كده بقى، بالله عليكم تصلوا على الحبيب وتخلي بالكم. سيدنا عبد الله بن عمر وهو واقف بيدعي ربنا بيقول ايه، وهو واقف على الصفا يدعو، قال: اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم، وانك لا تخلف الميعاد، واني اسالك كما هديتني للاسلام الا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم، الا تتوفاني، الا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا إيه؟ يعني خايف يموت إيه؟ خايف يموت على غير الإسلام. ألا تنزعه مني. يبقى الهداية بيد من؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني خايف لا يموت على غير الملة. ابن عمر، ابن عمر خايف يموت على غير الملة. اللهم إنك هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. فده يعلمك إيه؟ إنك تخاف، تتنك خايف لآخر لحظة، ما تطمئنش قوي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويستحب الدعاء بين الصفا والمروة، وانت رايح وانت جاي، وذكر الله تعالى وقراءة القرآن. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعيه: رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. وروي عنه: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وبالطواف والسعي وبالطواف والسعي بعد ما تطوف وتسعى تنتهي أعمال العمرة. ده أنت لو بتحج حج إيه؟ تمتع. ما دمت قد طفت وسعيت فقد انتهت أعمال إيه؟ أعمال العمرة. ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير. تخرج من الإحرام بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا، لأن احنا قلنا إن المناسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع إنك تروح في أشهر الحج وتعمل عمرة وبعدين تتحلل وتيجي يوم ثمانية وبعدين تحرم بالحج بقى من ايه؟ من مكانك، من مكانك، من نفس المكان اللي انت فيه، تقول لبيك اللهم بحج وتبدأ تطلع على مين بقى؟ إلا إذا كنت داخل الحرم فبتخرج برا الحرم وتحرم من برا. إذا كنت داخل الحرم يبقى تخرج برا الحرم وإيه؟ وتحرم من برا. إنما إن كنت برا بتحرم. ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا، ويبقى على إحرامه إن كان قارنا، ولا يحل إلا يوم النحر، ويكفي هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض إن كان قارنا، ويسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا وبقي بمكة حتى يوم التروية. طبعا المتمتع بيبقى لسه عليه طواف وإيه وساعي اللي هم من أركان الحج، اللي هم من أركان الحج. بعد كده يوم 8 بقى بيحرم، بعدما تمتع يتوجه إلى منى، ده إن كان تحلل بيحرم مرة أخرى، وإن ما كانش تحلل لأنه مفرد أو قارن، القارن والمفرد ما بيتحللش، بيتنوا في الإحرام بتاعه. فالمتمتع بيحرم مرة أخرى، والقارن والمفرد هو باقي على إحرامه، يتوجه الجميع يوم 8 يوم التروية إلى منى. من السنة التوجه إلى منى يوم التروية، فإن كان الحاج قارنا أو مفردا توجه إليها بإحرامه، وإن كان متمتعا أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات، هيحرم مرة أخرى ويعمل اللي كان بيعمله عند الإيه؟ عند الميقات لما جه يحرم في أول الإحرام بالعمرة ويقول لبيك بعمرة. والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، شوف المكان اللي انت فيه، فإن كان في مكة أحرم منها، وإن كان خارجها أحرم حيث هو. ففي الحديث من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن اللي جوه الحرم، اللي جوه الحرم يعملوا إيه؟ يخرجوا للحرم، يخرجوا برا الحرم، لأن ما ينفعش تحرم منين؟ ما ينفعش تحرم من الحرم. إن كنت برا مكة بتحرم من مكانه، إن كنت جوه مكة بتحرم من مكانه، إن كنت جوه الحرم بتخرج برا الحرم. ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمبيت بهما بها، المبيت بمنى، وألا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع. ما يمشيش من منى إلا لما تطلع شمس إيه؟ يوم التاسع، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة ولا شيء عليه. فإن عائشة رضي الله عنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه، روى ذلك ابن المنذر. وروى سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين، وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي، إلا إن أدركه وقت الجمعة بمكة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. طيب بعد كده، بعد ما يعد يوم التروية ويطلع يوم التاسع، يتوجه إلى عرفات يوم التاسع. ويسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع، بعد طلوع يوم التاسع، طلوع شمس يوم التاسع يتوجه إلى إيه؟ إلى عرفات عن طريق ضب، مع التكبير والتهليل والتلبية. قال محمد ابن أبي بكر الثقفي: سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية

جايين لي بيطلبوا مني العفو والمغفرة والرحمة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فخلي بالك، الله يباهي بك إيه؟ يباهي بك الملائكة، الله يباهي بك الملائكة. ده لما تكون عبد صالح، إنما لما تكون شارد بقى وبعيد هيباهي بك بقى إيه؟ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. يعني عمر الشيطان ما بيبقى في يوم على مدار السنة في غيظ وغل وحقد وصغر وذل وهوان قد يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. يعني اللي بيعمله طول السنة بيروح عليه في يوم عرفة، فبيحط التراب على راسه ويقول يا ويلي، وبيبقى ذليل وحقير ومهين هو وذريته ورجالته اللي شغالين معاه طول السنة. إلا ما أري من يوم بدر، بس كان يوم بدر، غزوة بدر كان أذل وأذل وأذل. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزغ الملائكة. يعني كان شايف جبريل وأمامه الملائكة يقاتلون في يوم بدر مع المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. طبعا الوقوف بعرفة يا إخواني، أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم. ركن الإيه؟ ركن الحج الأعظم، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: الحج عرفة، الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، يعني ليلة النحر، قبل طلوع الفجر فقد أدرك. تلحق الوقوف بعرفة بأي ساعة من ليل أو نهار، بس جمهور العلماء على أن الوقوف بالليل يغني عن النهار، أما الوقوف بالنهار لا يغني عن الليل، والبعض قال يغني، أما الجمهور فقالوا لابد أن تقف ولو لحظة بالليل، وأنك لو لقفت بالليل يغني عن النهار، أما اللي يقف بالنهار وما يقفش بالليل يبقى وقف بعرفة ولكن عليه دم. اللي يقف بالنهار وما يقفش بالليل عند الجمهور يبقى وقف بعرفة وسقط عنه الركن ولكن عليه ايه؟ دم، لأنه ترك واجبا وهو الوقوف في جزء من الليل. أما من وقف بالليل فإن الوقوف بالليل يغني عن الوقوف ايه؟ بالنهار. والوقوف ينتهي بطلوع الفجر، بطلوع فجر يوم العيد. يعني الفجر ده واحد راح يقف، لا خلاص كل سنة وانت طيب، خلاص يبقى راحت عليه، يبقى يحج السنة الجاية إن شاء الله. هو الوقوف، والوقوف أيها الأحبة ليس معناه أن يكون واقفا، ده انت لو انت قعدت لحظة، لا ده انت لو نمت ونعست يبقى انت اسمك وقفت بعرفات برضه، يعني ان انت تبقى موجود على جبل عرفات ولو لحظة. مش معنى الوقوف ان يكون ايه؟ واقفا، لا، ان انت مش هتقدر تتنك ايه؟ واقف. الحضور، الله يكرمك، معنى الوقوف هو ايه؟ الحضور. دايما بتسعفنا كده ايه بالحاجات الحلوة دي، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أستاذنا طبعا. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله، وكل عام وأنتم بخير.